بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله ونجني لذكرك في أوقات الغفلة واستعملني بطاعتك في أيام المهلة وانهج لي إلى محبتك سبيلا سهلا أكمل لي بها خير الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله أفضل ما صليت على أحد من خلقك قبله وأنت مصل على أحد بعده. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني برحمتك عذاب النار. ما هو التطلع الذي يتطلع إليه الإنسان العاقل؟ التطلع فطرة النفس، ما من إنسان في هذا الوجود إلا ويتطلع لبلوغ هدف ما، شيء ما. فهناك من يتطلع لأن يكون اسما مشهورا، أو صاحب جاه، أو صاحب مال، أو صاحب سلطة، أو ما شابه. وهناك من يتطلع إلى بيت منتقي، ولكن الإنسان المؤمن، الإنسان الرسالي، هو الذي يتطلع إلى ما يبقى، يتطلع إلى ما هو دائم، إلى رضوان الله وجنانه. ولذلك دائما وأبدا يتطلع إلى الآخرة، ولا يكتفي بالجنة، بل هناك الرضوان، ولا يكتفي بذلك، بل يريد أن يدخل الجنة ويرضى عنه الرب دون أن تمت النار جسده، بل ويتطلع إلى أن يكون إنسانا صالحا في هذه الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا تطلع. ولهذا يختم الإمام زين العابدين عليه السلام دعاه: وآتنا في الدنيا حسنة. ما هي حسنة الدنيا؟ وفي الآخرة حسنة. ما هي الحسنة في الآخرة؟ وقني برحمتك عذاب النار. ثلاثة أشياء: الدنيا والحسن فيها، والآخرة والحسن فيها، والوقاية من النار، العتق من النار. لهذا احنا تفكيرنا لازم نبرمج على هذا الاساس. نحن لسنا ممن لا يعيش في الدنيا، بل نعيش في عمقها، ولكن نعيش في الدنيا التي هي مزرعه للاخره. الدنيا جسر وممر ومعبر وطريق، لا بد ان نتحرك لا نقف. صار الانسان يتوقف، يعيش في الدنيا ويقف فيها، فلا يصل إلى الضفة الأخرى، إلى أن ينكسر هذا الجسر ويهوي في النار يغرق. وتارة الإنسان يتحرك ويقطع هذه الدنيا ويصل إلى الضفة الأخرى، ضفة الجنة. نحن نتحرك في الدنيا، نبحث عن الطريق الذي يوصلنا إلى الضفة الأخرى في هذا الممر، أن نكون هنا صالحين، أن تكون لنا سمعة حسنة وشهرة، يعني واجعل لي لسانا وزقين في الآخرين. هذا مطلوب، لكن في الطارق بين أذكر بخير وما بين أن شهرة، لأي طريق كان. اجعلني مباركا اينما كنت. هذه الحسنة في الدنيا، أن أكون دائما وأبدا صاحب فضل صاحب خير أينما أكون، وأدي خيرا، أخلاق حسن، مساعدة فقير، كلمة طيبة، عمل صالح وما صالح، في المدرسة في البيت في المعمل في كل مكان. هذا حسنة مباركا أينما كنت، هذه حسنة في الدنيا. أيضا من حسنة الدنيا أن تكون لي لي تميز قيادي، لكن قيادي إيماني، مو سلطة وزعامة وألغي هذا وذاك. واجعلني للمتقين إماما، وهذا يتطلب يعني شنو؟ أكون في أرقى درجات الإخلاق وأرقى درجات الإخلاص وأرقى درجات الصدق، حتى أكون لمثل أولئك الصادقين إماما، أكون إمام للصادقين، غير لابد أن أكون أكثر صدقا منهم. هذا معنى اجعلني للمتقين إماما، يعني أسعى لأن أكون أكثر صدقا أكثر إخلاصا. اجعلني دعاكم إلى آخر الدعاء، أحسن عبيدك نصيبا عندك، أحسنهم أقربهم أخصهم وما شابه. لاحظوا هذا في الدنيا يعني أخلاق حسن، هذا الحسن يعني الإنسان لشخصيتي لثقتي لاستقلالي لعلمي لكرامتي لعملي لجهادي لسلوكياتي لكلها حسن. هذا معنى ربنا في الدنيا حسن، يعني أختار الحسن، الكلمة الحسنة، السلوك الحسن، العمل الحسن، العلاقة الحسنة. إذن فلابد أن نتخلق بهذا الكلام، ربنا وعطنا في الدنيا حسنة بعد وفي الآخرة حسنة، لازم نتخلق إلى آخر الجنة، حسنة الآخرة الجنة ورضوانا من الله. من اشتاق إلى الجنة شنو؟ فلا عن الشهر يمسك يسلي نفسه، شهوة تضغط أنا أغسل عن الشهوة، يسلي نفسي بالعمل الصالح. الفراغ إذا لم أستثمره في الصلاح سيؤدي بي إلى الانحطاط. أنا هذا الفراغ أسلي منه أقوم أشغل وقتي، هذا تسليم بما فيه صلاح بما يصلحني. أكو إغراءات جنسية باه تغريني، شنو صار؟ ما عندي شو أنت عن شغل أفكر وأريح أقارب بنات الناس، وهل بيجي يطلع تعرض نفسي لأولاد الناس وتليفون ومحطات فضائية وإنترنت؟ وما شابه. صارت الله نشغل نفسي بقراءة القرآن، بدرس ديني، بمحاضرة، بجلسة مع المؤمنين نتذاكر أمر يقربنا إلى الله، يصلح المجتمع قربة إلى الله، يتحاور أمر فكري، أمر اجتماعي، في صلاح، فأنا أنشغل خاتفي. وبالتالي هذه الجنة، الجنة غيرها، هذه النعمة الصالحة. الجنة لمن لا تشغله الملاهي، لمن لا تشغله الإغراءات، إغراءات الدنيا، الدنيا تغر وتمر وبعد تنتهي وتدور، لكن ما نشغل بجبر الجهاد. حياة الغرور يغر نفسه، يخدع نفسه من الدنيا لهو ملاعب، لا ما لازم. هذه الرخرة الدنيا الحقيقية اللي نزرعها في الآخرة حتى تؤدي بنا إلى الجنة. أما إذا رحنا وراء هذا الله، لهذا لابد أن نكرس جهدنا من أجل رضا الله حتى يرضى عنا الله ويدخلنا جناته. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأقنني برحمتك عذاب النار. شيء مهم يجينا كثير هالتكتولة، هذه عبارة دقيقة جدا لازم نلتفت إليها. أنت تسمع الخطباء وتسمع بعض الروايات، والروايات صحيحة مو صحيحة، لكن مفهومها مذكور. حب أهل البيت يؤدي إلى الجنة، نعم كل من يحب أهل البيت يدخل الجنة، لكن جنة تعطي الإله وأنت تظهر حبه تظهر حبه، وهذا لعمرك في الفعالي بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع، لأن تحب الله مطيع، لأن تحب البيت مطيعه. هذا فإحنا نقول حب أهل البيت يدخل الجنة، بس نذكر الطاعة. لازم نقول إيش معنى الحب؟ هذا حديث عن الإمام الصادق رضي الله عنه في أبيات شعرية عن الإمام الصادق عليه السلام. الجانب الآخر يدخل الجنة، بس بعد ما تجي في النار، إن مسيحتنا من يبقى في النار 300,000 سنة لا يدرى هي من سنين الدنيا أم سنين بعد ما يجي الجنة، دخل الجنة، بس بعده احنا لحظة نار تعادل 100 سنة في الدنيا. شلون 300,000 سنة؟ فممكن الإنسان يدخل الجنة لكن بعد بقاء في النار. لهذا احنا لازم نتطلع إلى العطف من النار، هذا دعاء الأبرار. يجب نريد الجنة فقط، العطف من النار دائما وابدا، العتق من النار. لهذا الانسان لا يتصور، لا يقول انا من اهل اتباع اهل البيت تعالي الجنه. صحيح انت من اتباع اهل البيت وعندك اعمال صالحه واهلك الى الجنه، لكن بعد فتره تنتقل منها، يوم شهر سنه ساعه 1000 سنه، بس تختلف على حسب وضعه. لهذا لا بد ان نطهر انفسنا من كل معصيه، ما نكتفي بالعمل الصالح، ما نكتفي بالصلاة، ما نكتفي بقراءة القرآن، هذا كله مخلص وهذا عمل صالح في ميزان الأعمال للجنان، لكن لابد أن نهجر المعاصي، نهجر الذنوب، نهجر كل ما يغضب الرب. صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هاي لازم تكون صلاتنا. قراءة يعني عملنا الصالح لابد أن يكون يؤدي بنا إلى ترك الموبقات، هذا معنى طبعاً الشهر. عجبت لمن أيقن بالنار كيف يفرح، عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح. هذا الكم وآية كان أكو كم تحت الجدار، شنو كم كلمات نورانية ترب الإنسان، لخصت المفاهيم. يعني تجي تقول هذا اللي شفت الدنيا وتقلبها بأهلها، كيف أطمئن إليها؟ عجبت لمن يرى تقلب الدنيا بأهلها، كيف أطمئن إليها؟ يقول أنت ليش باطل؟ اتنبه. لكن بعض الأوقات إحنا نمشي بس الموت على الجنازة، أذكر الله غافل وأنا غافل، أذكر الله غافل يعني أستحضر النار، هم النار كمان قد رآها وهم فيها معذبون، علينا أن أذكر الله غافل، لا تفكر، أذكر هادم اللذات الموت. لأن بعد الموت حساب وقد يكون النار. لهذا الإنسان يهدم لذاته، لا يقرر لذاته، لن يهدم الناس حب الشهوة. شهوة ذهبت لذتها وبقيت تبعتها، في إنسان يتلذذ بالطعام بالجنس حراما طبعا. كان شيء محلل ليس وافي ياكل طعام حلال كي يحافظ على صحته بدنه لكي يتقوى على عبادة الله لكي لا يرتكب المحرم يقص به نفسه. هذا كيف الإسلام من لذة حرم ذهبت لذتها وبقيت شجاعتها على يرتكب ذرة محرم وبعدين يكفي الشيطان يرخم عليه ما صدقه ومن يزيل أتوب وعند عادة هي الخير عادة والشر عادة فعودوا أن تتكم على الخير. فلابد احنا نحذر لا ننتبع بإغراءات الشيطان. هذا البحث يقول بواقع في هذه المسألة في نفسه فهو ختام هذا الجواب إن كان مساعدنا مقطع لابد أن نرجع إليه لكن نفسه بهذا في ختام هذا الجواب إن شاء الله في مناسبات أخرى في كلمات أخرى يصير حديث من قضية الجنة والنار لأنه حديث مهم جدا. القرآن كثير ما يتحدث عن الجنة والنار لأن استحضار الجنة واستحضار النار تطلع إلى الجنة والهروب من النار هو الطريق لإصلاح الإنسان البشري. هذا قواعد القرآن كثير لا تتكرر في كل موضع هي روح وذكرى آية القرآن من أجل تهذيب وتربية الإنسان وإصلاحه. أسأل الله أن يوفقنا لجنونه ويبعدنا عن المحنه. نسأل الله أن يسكننا جنة الفردوس جنة عدن مع محمد وآل بيته مع أصحاب الخلق الرفيع والخلق العظيم مع من جسدوا مكارم الأخلاق حولوا هذه المثل إلى واقع. نسأل الله أن يجعلنا معهم في الدنيا والآخرة سلوكا وفكرا واتباعا ومنهجا في كل شيء. المتقدم شنو نقرأ فيه مناجات الشعباني الدعاء الشعباني متقدم لهم المتأخر عنهم واللازم لهم لاحق. اللهم اجعلنا من اللازمين لهم لاحقين بهم في جنات الله إلى جنات الله ورضوانه. إنه سمع الدعاء سبحانه ثبت رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولقد أنا أؤكد على ضرورة الالتزام بمنهج أهل البيت عملا ملحلق الشيطان خرفيه نجاحهم سفن النجاح. إذا حرمت الله بالصلاة على محمد وآل محمد.